ما نبدأ من جديد. طيب، قال: وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحاد مفهوم نقيضه وقبوله القسمة يعطي اشتراكه. إذا تذكرون في المنطق قرأتم شيء، السلام عليكم، اللي هو الكلي المشكك والكلي المتواطي. صبحكم الله بالخير. الكلي المشكك يقولون مثل بياض القطن، مثل السواد، هذا كلي مشكك. بياض القطن غير مثلا افرضوا بياض السماء، غير بياض العمامة، غير بياض الورق. النسبة في البياضية تختلف، في الكلي مشكك. الكلي المتواطي أن تكون النسبة متساوية في كل مصادقه وأفراده. الإنسان حيوان ناطق، الإنسانية اللي موجودة في زيد هي نفسها موجودة في عمر، موجودة في باكر، موجودة في خالد، لا تختلف. الإنسانية واحدة، ماكو واحد إنسانيته 90%، 81%، 51%. الإنسانية واحدة سواء كان من حيث الكمالات والآداب والأخلاق والفهم والإدراك يختلفون، ولكن كحيوان ناطق هي شيء واحد كلي متواطي. حس الوجود كلي متواطي لو كلي مشكك. الوجود بما هو هو، يقول الوجود بما هو هو كلي متواطي. الوجود الذي في هذه المسجلة نفس الوجود في هذا الكتاب، نفس الوجود في هذه الفنكة، نفس الوجود في هذا الصف. ماكو، ما نقدر نقول هذه المسجلة وجودها 50% والكتاب وجوده 60%. يمكن نقول هذا الناس البنك وجوده 70%، أبدا. الوجود واحد في كلها، النسبة لا تختلف. هذا المعنى أنا ذكرته في الحقيقة من باب أقرب المفهوم. بس قد يرد على، يرحمكم الله، قد يرد على ما بيناه الناقض أنه مو هذا مقصود الشيخ الطوسي رحمه الله. أكو فرد بحث، هل الوجودات تختلف أم الوجود واحد؟ هل الوجودات تختلف أم الوجود واحد؟ هل وجود المسجلة غير وجود الكتاب؟ وجود الكتاب غير وجود البنك؟ وجود البنك غير وجود السقف؟ أو أن الوجود واحد؟ أكو فرد مشاكل عندهم في باب السنخية، السلام عليكم ورحمة الله، وفي باب العلة والمعلول، صبحكم الله بالخير، وغير ذلك اللي يؤدي أن البعض ما يقبل الوجود واحد. وإن كان هنا لا الشيخ الطوسي مناقش القضية ولا العلامة رحمهم الله، اللي مناقشين هو إثبات أن الوجود واحد ما يختلف. اللي إحنا اختلقنا له فرد مصطلح جديد هو كلي متواطي وليس بكلي مشكك. الشيخ الطوسي رحمه الله ذاكر ثلاث أدلة. لو نحن رأينا مسجلة نقطع بأن هاي المسجلة المعلولة لها علة أم لا؟ لها علة موجودة، لولا أن العلة موجودة كان هاي المسجلة تصير؟ لا. فرد واحد قال هذه العلة واجبة الوجود، جزء، وهو الله. واحد آخر قال لا، علة هذه المسجلة ممكنة الوجود، وهو الذي صنعها في اليابان. فإذا هاي العلة إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. تبقى العلة موجودة لو لا؟ العلة لها وجود أم لا؟ لها وجود. هسه يبقى الإنسان مرة ذهنه يتردد، يقول هذه العلة واجبة الوجود، مرة يقول هذه ممكنة الوجود، بس يبقى الوجود أم يتغير الوجود؟ العلة راح تتغير لو العلة هي نفسها، بس مرة تعطيها صبغة واجب الوجود ومرة تعطيها صبغة ممكن الوجود. العلة اللي هي الوجود ما تغيرت. يقول تردد الذهن مع عدم زوال الوجود دليل على أن الوجود واحد. أنا أقول هذا الإنسان مهندس، بعدين أقول له هذا الإنسان دكتور، أنا اشتبهت قلت مهندس. هذا الإنسان تغير له نفسه بقى، يعني يوم قلنا دكتور اتغير عن ذاك الإنسان اللي كنا نظنه مهندس، لو نفس. يقول الذهن لما يتردد بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود، هو هذا الدليل على أن الوجود نفسه باقي، ما فرق سواء في واجب الوجود أو في ممكنات الوجود. ولهذا الدليل الأول هذا، وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود. احنا الوجود مطلقا خب قاطعين به، ان المعلول لا بد ان تكون له عله، وهالعله لا بد ان تكون موجوده، هذا قاطعين، بس يبقى انه هاي العله واجبه الوجود او ممكنه الوجود. هو هذا يعطي اشتراكه، وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود، بل بمطلق الوجود يعطي اشتراكه، يعني اشتراك الوجود. هذا الدليل الأول، كلش واضح، ما أثر بأي مشكلة. ومثال قلنا الإنسان مرة نحكم عليه بأنه مهندس، ومرة نحكم عليه بأنه دكتور، إنسان فما يتغير نفس ذاك الإنسان. هذا أولا. الدليل الثاني، اتحاد مفهوم نقيضه. شنو نقيض الوجود؟ العدم. العدم مفهوم العدم كم مصداق له؟ العدم بما هو عدم واحد هو نفسه. فلما يصير نقيضه واحد لابد أن يكون هو واحد أيضا. يمكن تذكرون فرد مثال للمتناقضين، شنو؟ متناقضين، إنسان ولا إنسان، بعد العلم والجهل. لا، الإنسان واللا إنسان. اللا إنسان معناه واحد أم مختلف؟ نعم، لا إنسان. شنو؟ وين المشكلة؟ ها؟ في المفهومية كلها لا إنسان لو لا؟ كلامنا مو في المصادق. قال عدما كثير مصادق مولانا. هذا لو سكرون. مصادق العدم كثيرة خب، مصادق الوجود كثيرة. كلامنا في المفهوم، مفهوم لا إنسان. لا إنسان أجلكم الله البقر، لا إنسان، لا إنسان الجماد، لا إنسان القطن، لا إنسان المسجل، لا إنسان، كل هذا لا إنسان. مفهومه واحد، مفهومه خب مو متعدد. إذا صار قرار أن مفهومه متعدد، يعني أفرض لو من باب تقريب الصورة، لو أردنا أن نسوي فرد تناقض بين اللون الأصفر والأخضر والأبيض، الأبيض واحد ونقيضه، نقول الأصفر والأخضر، لما يكون الأخضر لازم الأبيض موجود لو لا؟ تناقض هذا بعد مولانا، لا يجتمعان ولا يجتمعان. لما يكون الأخضر لازم الأبيض موجود، لو قد الأخضر ما يكون شنو موجود؟ الأصفر، صحيح؟ لما النقيض مفهومه واحد اوتوماتيكيا لازم شنو؟ النقيض الاخر ايضا مفهومه واحد. فاذا العدم مفهومه واحد والوجود ايضا مفهومه واحد، فمن حيث ان مفهوم العدم واحد نفهم ان مفهوم الوجود ايضا شيء واحد. هذا الدليل الثاني، واتحاد مفهوم نقيضه يعطي اشتراكه. خب مولانا الكريم الدليل الثالث، وقبوله القسمة. الوجود قابل للتقسيم لو لا؟ نقول الإنسان إما رجل وإما امرأة وإما طفل وإما رجل كبير وإما شاب وإما غلام، هاي التقسيمات كلها للإنسان لولا؟ معنات الإنسان، مفهوم الإنسان شيء واحد لولا؟ الوجود يتقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، ويتقسم إلى جوهر ويتقسم إلى عرض، ماشي؟ هاي كلها أقسام لمقسم واحد لولا؟ هذا أيضا يثبت وحدة الوجود. الشيء إذا قسم إلى أشياء متعددة مو معناته يختلف. الإنسان إذا قسم إلى رجل وامرأة مو معناته الإنسانية تختلف في الرجل عن الإنسانية الموجودة في الامرأة. الإنسانية شيء واحد، بل في العوارض اختلفوا. لولا وجود الاختلاف في العوارض ما صار تقسيم. إذا متحد 100% من جميع الجهات تقسيم ما صار. فبهذه الأدلة الثلاثة يثبت أن الوجود هو شيء واحد بأدلة ثلاث. الدليل الأول أن الذهن إذا جزم بشيء وتردد بين أنه هذا كذا أو هذا كذا، جزم بوجود زيد بس تردد، هذا مهندس لو دكتور، دليل على أنه نفسه وذلك الشخص، نفسه وذلك الوجود. الدليل الثاني نقيض الوجود اللي هو العدم شيء واحد، فبالملازمة يكون الوجود اللي نقيض أيضا واحد. الدليل الثالث أن الوجود قابل للتقسيم إلى عدة أقسام، هو هذا يلازمه أن يكون الوجود ماذا؟ شيء واحد. هذا كل الكلام. الآن نطبق ونرى. المسألة الثالثة في أن الوجود مشترك، المسألة الثانية في أن الوجود مشترك، اللي احنا قلنا من باب نقرب المعنى نقول الوجود كلي متواطي لا مشكل أو مشكك على قراءة البعض. قال: وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحاد مفهوم نقيضه وقبوله القسمة يعطي اشتراكه ويرجع الضمير إلى الوجود، فصير وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود. لما يتردد الذهن في أن هذا الوجود واجب أو ممكن في حين أنه جازم بأنه وجود، ومثلنا لما يتردد الذهن في إنسان زيد في أنه مهندس أو دكتور في حين الجزم بكونه هو هذا الشخص، مرة نقول مهندس مرة نقول دكتور مرة نقول معلم مرة نقول ما أدري تاجر، بذن الترددات هذا مو معناته يظل يتغير، زيد هو نفسه باقي. ده الأول. واتحاد مفهوم نقيض الوجود وهو العدم، واتحاد مفهوم نقيض الوجود وهو العدم، هذا الدليل الثاني. وقبول الوجود القسمة، هاي الأدلة الثلاثة يعطينا اشتراك الوجود، الوجود مشترك بين الموجودات على نحو الكلي المتواطئ، يعطينا اشتراك الوجود في الموجودات على نحو الكلي المتواطئ. عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله كلش واضحة. الآن خلينا نطبق ما بينه العلامة رحمه الله. يقول: أقوله لما فرغ من ماهية الوجود، كان عنده تعريف وأورد إشكالات على التعريف ودافع، وخلاصة الدفاع أن هذا التعريف لم يكن هو حد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص، إنما التعريف هو نوع شرح للألفاظ ليس إلا، وكل ما هنالك من إشكالات رد عليها. قال: هنا لا يستلزم الدور لأنه حصول المعنى التفصيلي على أساس المعنى الإجمالي، حصول المعنى التفصيلي على أساس المعلوم بالإجمال. أقول: لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكام الوجود، فبدأ باشتراكه. يقول: الوجود أمر مشترك، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء، يعني الفلاسفة. الحكماء قلنا الفلسفة الدينية الإلهية يسموها الحكمة الإلهية عبرون، والمتكلمون. الدليل الأول: أننا قد نجزم بوجود ماهية، نجزم بوجود زيد، بس هذا زيد خصوصيته مهندس لو دكتور لو تاجر لو معلم لو بقال، نجزم بوجود ماهية، ندري هذا المعلول إلى علة، ولكن علة واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، منه تردّدنا ما يخرجه عن كونه موجودا. أثبتنا واجب الوجود، بعدين أثبتنا أنه ممكن الوجود، ذكر بل ونتردد في خصوصيات تلك الماهية مع بقاء الجزم بالوجود، فإنا إذا شاهدنا أثرا مسجلة مثلا حكمنا بوجود مؤثره، المعلول لا بد له من علم، فإذا اعتقدنا أن ذلك المؤثر ممكن ثم زال اعتقادنا بإمكانه، قلنا لا هذه العلة مو ممكنة الوجود واجبة الوجود، وتجدد اعتقادنا بوجوبه، يعني بوجوب المؤثر. أول مرة كنا نقول بإمكان المؤثر، الآن نقول بوجوب المؤثر. لم يزل الحكم الأول بوجود المؤثر، حكمنا الأول بأن المؤثر موجود، بأن العلة موجودة، يزول أم ما زال نحكم بأن العلة موجودة؟ احنا كنا نحكم أن العلة موجودة، العلة موجودة، الآن قلنا هاي العلة ممكنة الوجود، بعد يوما قلنا هاي العلة واجبة الوجود، قلنا ممكنة الوجود واجبة الوجود، تزول العلة أو ما زال العلة باقية؟ ما زال العلة باقية مولانا، تبقى. ها يقول بلي، لم يزل الحكم الأول، شوفوا احنا حكمين حكمنا، إنا قد نجزم بوجود ماهية، هذا الحكم الأول، ونتردد في خصوصياتها مع بقاء الجزم بالوجود. فإذا الحكم أول هو الوجود بوجود ماهية، الحكم الثاني أن خصوصيتها واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. فإذا قلنا واجبة الوجود، ممكنة الوجود أو غير ذلك، هذا مو معناته أن الحكم الأول ينتسف أن الماهية موجودة أو مو موجودة، صحيح؟ نبقى على نفس الحكم. لا شلون تقول معدوم الوجود؟ أنت أول مرة أثبتت أن هنالك وجود، الآن عندك مشكلة، هذا الوجود ممكن لو واجب، لما رأيت المعلول حكمت بوجود علته، يمكن أن يكون معلول من دون علة؟ بس هسه احنا اختلفنا في أن هذه العلة واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، هسه مرة أنت تثبت لي أنها واجب الوجود، أو أنا أثبت لك أن هذه العلة ممكنة الوجود، هذا معناته إذا أثبتت لك أنها ممكنة الوجود بعد أن أثبتت أنها واجبة الوجود، معناته نحكم بعدم وجود العلة؟ أو وجود العلة مقبول مفروغ عنه؟ مفروغ عنه، لما نشوف فرد مؤثر لابد أن يكون له أثر، فهسه نختلف. يعني إذا احنا حكمنا هذا الإنسان مهندس، بعدين واحد قال لا بابا هذا دكتور جاب شهادة تراونية، هسه اللي حكم بأنه دكتور المهندس مات أو هو نفس الشخص موجود؟ نفسه موجود، مو ما تجي إنسان جديد حتى يصير دكتور، الخصوصية اللي كنا نعتقد بها تبدل، اما الوجود خلني يتغير. اي فشنو؟ لا الان لا مو ما له دخل بهذا البحث. هسه انا اجيب فرد مثال، هاي المسجلة الها صانع لولا؟ الها صانع. مرة جنابك تقول هاي المسجلة صانعها في الصين، ومرة أنا أقول في اليابان، أنت أثبتت لي أنه بالصين، أنا أثبتت لك أنه باليابان، لما أثبتت أنه باليابان معناتها هاي المسجل ما لها صانع؟ لو يبقى لها صانع، يبقى لها صانع، ولكن هل هذا الصانع في الصين أو في اليابان؟ لما رأينا أثرا لابد أن يكون له مؤثر، اجينا حكمنا بأن هذا المؤثر ممكن الوجود، بعدين واحد قال لا بابا هذا المؤثر هو الله وليس زيد، والله واجب الوجود، يبقى المؤثر موجودا أو ينعدم بتغير اعتقادنا في خصوصياته؟ ها يبقى التغير الاعتقاد في الخصوصيات ما ينفي الوجود، يبقى الوجود وجودا. هسه أنه واجب الوجود وجوده يختلف عن ممكن الوجود، هذا لا كلام فيه، الآن يريد يبين هذا كإطار عام، يريد يبين يقول الوجود مشترك، بل معنى واجب الوجود غير ممكن الوجود، واجب الوجود موجود بذاته وممكن الوجود موجود بالغير. ليش؟ شنو؟ خو ما يخالف لا شوفوا احنا شنو قلنا، قلنا هذا المثال اللي جبناه يرد عليه اشكال. قلت انا اريد اقرب المعنى، اريد اقول الوجود من هذا الى ذلك الى ذلك لا يختلف، الوجود هو الوجود، الإنسانية مشتركة بين الناس. هذا حس هذا الإنسان، مرة يكون دكتور، مرة يكون مهندس، مرة يكون رجل، مرة يكون امرأة، هذه الاختلافات مولانا تصير سبب أن الإنسانية تختلف؟ لا، ما تصير سبب أن الإنسانية تختلف. الوجودات اللي موجودة هسه واجب الوجود بعد، الوجودات اللي موجودة في مصادق ممكن الوجود هذه تختلف وجوداتها؟ لا، الوجود اللي موجود في المسجلة وفي الكتاب وفي البنك وفي السيارة وفي أجلكم الله الحيوان كلها وجود واحد، هذه الرجولة. ما يختلف مفهوم الوجود اللي في الإنسان عن مفهوم الوجود في أهل المسجل، مفهوم يختلف؟ شنو مفهوم الوجود بالنسبة للإنسان فارقة مع مفهوم الوجود اللي في المسجل؟ شنو الفرق بينهم؟ نفس الشيء، الوجود لا يختلف. هو هذا يبدو يقوله، يقول الوجود تبدل خصوصياته مو معناته أنه أزلنا الوجود تحول إلى عدم، وتردده في خصوص ونتردد في خصوصياته مع بقاء الجزم بالوجود، فإن إذا شهدنا أثرا يعني معلونة حكمنا بوجود مؤثر، فإذا اعتقدنا أن المؤثر وهو العلة ممكنة ممكن، ثم زال اعتقادنا بإمكان المؤثر وتجدد اعتقادنا بوجوب المؤثر، لم يزل الحكم الأول بوجود المؤثر، تبقى العلة موجودة لو لا؟ العلة موجودة هسه، سواء كانت ممكنة أو كانت واجبة. فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك اللي احنا عبرنا عليه بالكل المتواطن. طيب الثاني، طبعا شوفوا ليش انا اقول اريد اقرب المعنى، الكلي المتواطن والكلي المشكك اثنيناتهم مشتركين لو لا؟ موجود كلي المشكك، ماكو اشتراك فيه؟ لو فيه اشتراك، فيه اشتراك، بس انا اريد اقرب معنى الثاني، أن مفهوم السلب، شنو هو السلب؟ وهو العدم، مقصودة من السلب العدم، مو السلب والإيجاب المقابل وجود، أن مفهوم السلب وهو العدم واحد لا تعدد فيه ولا امتياز، فيكون مفهومه نقيض السلب، فيكون مفهوم نقيضه يعني نقيض العدم، نقيض العدم شنو هو؟ الذي هو الوجود، خلوها بين خطين بين كشيتين، فيكون مفهوم نقيض العدم واحدا ايضا، الذي هو الوجود حطوه بين خطين، فيكون مفهوم نقيضه يعني نقيض العدم الذي هو الوجود بين خطين واحد أيضا. خط وإلا، وإلا يعني لو لم يكن مفهوم الوجود واحد كما أن مفهوم النقيض وهو العدم واحد، لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، ما راح يصير تناقض بينهما. قلنا إذا أردنا أن نوجد تناقض بين الأخضر والأصفر يناقضان الأبيض، إذا أخضر مو موجود يمكن أصفر، فإذا ماكو تناقض بينهما صحيح؟ ها، لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، السلب والإيجاب هذا يستخدم في النقيضين صحيح؟ طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قبوله للقسمة، قبوله للقسمة، الإنسان قابل للقسمة لو لا؟ ينقسم إلى رجل وامرأة وطفل وشاب وكبير، صحيح؟ هذا معناته أن الوجود، أن الإنسانية في الرجل والامرأة والطفل والشاب والكبير واحدة أم لا؟ واحدة يا مولانا، صحيح؟ الوجود هم نفس الشيء، واجب وممكن، جوهر وعرض. أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات فيكون مشتركا بينها. صار عندنا مقدمتين: الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات، صحيح؟ الوجود قابل للقسمة بين الماهيات. يقول: أما المقدمة الأولى فلأننا نقسم الوجود إلى الواجب وإلى الممكن. بلي لا، أرد أقول المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات، أما المقدمة الأولى فيكون مشتركا بينها، قبول. أما المقدمة الأولى فلأننا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن، ونقسمه إلى الجوهر والعرض، ونقسم الوجود إلى الوجود الذهني. الوجود الذهني مثل إيش؟ المفاهيم، الكليات، ماشي كده؟ يقولون هذه كلي في الخارج ما موجود، وجوده في الخارج بوجود مصادقه وأفراده. طب الوجود الذهني والوجود الخارج، والعقل يقبل هذه القسمة؟ أكو مشكلة؟ لا، هذه القسمة صحيحة. طيب، وأما المقدمة الثانية، ها المقدمة الثانية اللي شنو صارت مولانا؟ هذا التقسيم بين الماهيات لو بين غير الماهيات، بين الماهيات. فشوفوا هذه أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وأن تقسيمه بين الماهيات، ما شكل صارت مقدمة، فيكون ذاك نتيجة، ذاك نتيجة. وأما المقدمة الثانية، مقدمة ثانية شنو صارت سيدنا؟ وهو قبوله للقسمة بين الماهيات. المقدمة الأولى قبوله للقسمة، المقدمة الثانية قبوله للقسمة بين الماهيات. فلأن القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكلي الصادق عليها بفصول متعاندة، نفس الشيء التغاير والتعاند. تقولكم عندكم متغايرة متعاندة؟ عندكم الصور متعاندة، يعني بعضها لا يدخل تحت ماهية البعض الآخر، تعاند بينهم، متعاندة أو متغايرة، أو ما يشابه الفصول، صحيح؟ خب يقول: ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر. الحيوان يمكن قسمه إلى فرس وإنسان، لا يمكن الحيوان إما فرس وإما إنسان وإما غزال وإما وإما. هنا الوجود موجود، الحيوانية عفوا موجودة في الإنسان، موجودة في الفرس، موجودة في الغزال. بل نجي هنا الوجود الذي في الحيوان والوجود الذي في الحجر، هذا وجود واحد أم مختلف؟ ها؟ شنو؟ بالخصوصية مختلف، بالخصوصية مختلف، ما خالف خصوصية تختلف، أما الوجود كله وجود. يعني نفس الشيء، شوفوا الحيوان اللي ينقسم إلى إنسان وإلى فرس، خصوصية الإنسان تختلف عن خصوصية الفرس. الإنسان ناطق والفرس صاح، الخصوصية تختلف، الفصل يختلف بينهما، هذا ناطق ذاك صاهر. ولكن يجي الحيوانية خب واحدة اللي موجودة في كل منهم، الوجود نفس الشيء، الوجود يدخل في ماهية الحيوان، والوجود يدخل في ماهية الحجر، والوجود يدخل في ماهية النبات، ما راح يختلف، الخصوصيات تختلف. ها يقول وأما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكلي، مثل الحيوان نذكر جزئيات مولانا، فرس إنسان غزال، الصادق عليها بفصول متعاندة، صاهل بعد ناطق ناهق، أو ما شابه الفصول. مثال شنو ما شابه الفصول؟ مثلا بس إما الخاصة اللي هو العرض، إما بالرسم البعيد، إما رسم تام وإما رسم ناقص، ما يفرق. بفصول متعاندة اللي هو هذا يصير في الحقيقة في الحد، يصير في الحد، بس لو حد تام لو حد ناقص، أو ما يشابه الفصول اللي هو العارض اللي هي الخصوصية الخارجية، صحيح؟ بس مرة أيضا يكون رسم تام ومرة يكون رسم ناقص، لا فرق في ذلك. ولهذا لا يقبل زين الحيوان، شوفوا الحيوان نقول ينقسم إلى إنسان وحجر، الحجر فيه حيوانية؟ لا ما يقبلون. بس قول الوجود إلى إنسان وحجر، ممكن لا مو ممكن؟ ممكن، دليل على أن الإنسان على أن الوجود هو شيء واحد سواء في الإنسان وفي الحجر وفي النبات. لا يعقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر، ليش؟ لما لم يكن يعني الحيوان صادقا على الإنسان والحجر، بينما ويقبل العقل قسمته يعني قسمة الحيوان إلى ماذا؟ إلى الإنسان والفرس. طيب انتهى. إذن الوجود مولانا شيء واحد في الموجودات، إنما تختلف الخصوصيات، والدليل عليه أنه مهما اختلفت الخصوصيات يبقى الوجود وجودا. مهندس دكتور مهما حكمنا عليه يبقى هو وجودا. والدليل الثاني أن نقيض الوجود وهو العدم مفهومه واحد، فبالملازمة لابد أن يكون الوجود أيضا مفهومه واحدا. ثالثا أن الوجود قابل للقسمة، وقبول القسمة دليل على وحدته، كما أن الحيوان قابل للقسمة إلى أفراده دليل على وجوده في الأفراد، كذلك الوجود قابل للقسمة في الأشياء الموجودة مطلقا دليل على تواجده بنسبة واحدة في كل الوجودات. ونحن هذا الاشتراك، قلنا هذا الاشتراك شنو هو؟ متواطي لو مشكك؟ متواطي. هنا الشيخ الطوسي رحمه الله يريد يثبت أن الوجود مشترك، بس ما يريد يثبت أن هذا الوجود المشترك متواطي لو مشكك. في مكان آخر لعله يناقش القضية. احنا الان جبنا من باب تقريب المعنى. المسألة الثالثة، عندنا وقت، خذ فرد اطلالة، فرد اطلالة حتى يقولون واحد اي معلومة صعبة عليه خلي يقرأها، يقرأها بعد فترة يراجع يشوفها سهلة، لأن الذهن بيطبع أنه المعلومة اللي تعطيها مهما كانت صعبة يحاول يفهمها، وأنت نائم يحاول يفهمها، يعطيها ملف، يعطيها مكانة ويخزنها. شوف أعقد المسائل الرياضية أو العقائدية أو الكلامية أو الفلسفية، تطالعها ما تفهمها، مرتين ثلاثة طالعها حاول تفهمها، تيجي بعد فترة طالعها تفهمها. هو الذهن قام بعملية ترتيب وفصل وحد ورسم وكذا بلورها. فهاليوم خلينا نعطي إطلالة اللي يكون المعنى واضح إلى غنم، في أن الوجود زائد على الماهيات، الوجود مغاير، وجوده غير الماهية. قال فيغاير الماهية، وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها فيلزم التسلسل. هذا ضيف واحد، أو لم تنحصر أجزاؤها فيلزم التسلسل. طيب، الماهية هو ما يقال في جواب الشيء هو هو. ما هي حقيقة الإنسان؟ يعني ما هي ماهية الإنسان؟ هو ما هو؟ فيقولون هو هو، هالشكل يحطون، هو حيوان، هو ناطق، صحيح؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ هو حيوان ناطق. ما هي حقيقة الفرس؟ هو حيوان صاحب. هو هو، هاي ما هي، يعني الحقيقة مولانا، حقيقة الشيء ماهيته، ماهية الشيء حقيقته، هذا ماهية الشيء حقيقته. طيب، بل إذا نريد نسوي فرق قياس، هذا القياس اكتبوه وتدبروا فيه. إذا قلنا بل الماهية عين الوجود، واحد، والوجود واحد، النتيجة شنو تصير؟ فالماهية واحدة. بناء على هذا حقيقة النار راح تصير نفس حقيقة الماء أو الثلج، هذا مقبول؟ ماهية الماء نفس ماهية الثلج، ماهية الفرس نفس ماهية الإنسان، مو مقبول. فنقدر نقول الماهية هي نفس الوجود، عين الوجود، لو هذا مو مقبول، مو مقبول. الماهية عين الوجود والوجود واحد، فالماهية واحدة، هذا مو مقبول، مو مقبول. هنا نقول فيغاير الماهية، إذا تقول لا الوجود ما يغاير الماهية، الوجود هو عين الماهية، وإلا اتحدت الماهيات، حقيقة النار راح تصير نفس حقيقة الماء، نفس حقيقة الإنسان، نفس حقيقة الفرس، نفس حقيقة الجماد، نفس حقيقة النبات، هذا مو مقبول، هذا باطل بالضرورة. فإذا لابد أن تكون الماهية مغايرة للوجود والوجود مغاير للماهية. فيغاير الماهية وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها يبقى لا غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.